يقول الطعم غير المكيل نحو الجرجير بما يقابله من جنسه جرجير آخر ولكنه خرب، هل هذا من الربا عندما يباع أحدهم بالآخر؟ لا، الجرجير ما هو موزون وله مكيل، معدود حزمة مثلا. بس ما يدخل الربا، ما هو مكيل. ولو تأخذ ما هو مكيل على مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، وله مطعوم مع الكيل عند الشافعية، فهما نعم. وبعض أهل العلم يرى أن المطعوم يدخل الربا حتى لو جرجير، حتى لو، لكن هذا بعيد. يقول هل يشترط اختلفت العلة العلم بالكيل أو الوزن أم يكفي العلم برؤية أو وصف واضح للسلعة؟ إذا اختلفت العلة ينتقل الحكم من الربا إلى وين؟ أنت تسرح دائما عبد الرحمن. محمد صالح، إلى البيع، خلاص ينتقل من حكم الربا إلى أحكام البيع. لو سألناه قلنا كيف المرأة، ما هي الطرق التي تطلق بها المرأة من زوجها؟ سؤال أسهل، عبارة أسهل، ما هي الألفاظ التي تطلق الزوجة بها من زوجها؟ لا مو تطارق، أبغى أقسام. طيب صريح أو كناية أو نعم حمزة، لا لا نعم لا، إما صريح أو كناية أو جواب صريح أو جواب كناية. ولو سئل طلقت امرأتك قال نعم يقع، ولا قال ألك امرأة وراد الكذب، لا فلا، هذا الكناية. قلنا لكم وقت الشرح. طيب يا رحيم، لو قال شخص لزوجته أنت طالق وجاي يحلف عندك والله ما نويت الطلاق، يقع الطلاق حتى ولو لم ينوه؟ طيب منير، وين لفظ المصنف حتى لو ما نواه؟ نعم عبد الرحمن، فيقع به، ايوه، ولو لم ينوه، ولو لم ينوه، ايوه، فيقع به ولو لم ينوه حتى لو ما نوه. شخص قال زوجتي طالق يقع، تمام. طيب لو قال لك بس لك سؤال ثاني يعني ملفوف، بس انتبه، يعني لو شخص قال لزوجته أنت طالق وحلف قال والله أني ما نويت الطلاق، ولا قال فإنه وبطالق طالق من وثاق، وشو فرق بينهم؟ في الأول ما نوى شيء، قال أنت طالق يقع الطلاق، هتقول ما نويت شيء، قلت كذا، قالت أنت طالق. طيب لو جاء وقال صح أنا قلتها أنت طالق لكن ترى ناوي بها شيء ثاني مثل طالق من وثاق، وش نقول له؟ أيوة. إذا ما في قرين على ذلك يكون فيه. إيش معنى طالق وثاق؟ ها؟ أيوة يعني مين مربطه؟ طيب أمين. لو قال أنا أبغى يعني لو قال أنا أردت أن أقول طاهر قلت طالق. وش تقول له؟ ها؟ نعم وش تقول؟ ها؟ لم يقبل حكمه. يعني لو ترافعه القاضي فنقول له أنت كنت ناوي أنك تقول طاهر وقلت طالق، فقال نعم وأحلف لكم على هالشيء، قل له ما نبغى حلفك سقعت. أنا قول مصنف، لكن الغير قول مصنف الله يقول لي كلف ربنا تأخذ نسينا أو أخطأنا فيدين بينه وبين الله. طيب لو شخص قال لزوجته أنت مطلقة تطلق ليه؟ لأنها إيش هشام؟ ها؟ لا أنت مطلقة ليس فاعل. طيب ليش ما يقع يا عمر؟ المطلقة معناها هي اللي تطلق، لكن هي الأصل هي المطلقة. أي لو قال أنت مطلقة ما طيب فعل أمر ما تطلق به مثل إيش؟ أطلقي. طيب مضارع أنت تطلقين، يعني لو شخص يبغى يخوف زوجته قال أنت تطلقين خلاص ما عاد أبغى أنت تطلقين، قل ما تقع صح؟ هنا. طيب يا شمراني لو شخص يسولف مع يقول طلقت زوجتك قريب من زمان مطلقها يقع صح؟ طيب أعطني كناية يقع بها الطلاق. نعم عاصم. يعني جواب سؤال يقع بها الطلاق. نعم محمد صالح. كناية لا يقع بها كناية يقع بها الطلاق. ها؟ ها؟ لا كناية جواب يقع بها الطلاق. نعم يا رضا. حميد غير لك امرأة. لو شخص قال والله ما عندكم عيال، قال لا هو ينوي ما عنده زوجة وهو عنده زوجة يقع. طيب بسام أعطني جواب كناية طلاق ما يقع بها الطلاق. وش نفس السؤال؟ وش عندك أم عيال؟ نعم. لو شخص قال له أنت ما عندكم عيال في البيت، فقال لا والله ما عندي، هو يكذب لكن ما ينوي الطلاق ما يقع الطلاق. نعم. احنا الفرائض ترى ما نسيناه، بس عشان تعليق الطلاق يتضح لكم اكثر. اذا خلصنا تعليق الطلاق بكره ان شاء الله يصير بعد بكره الفرائض ان شاء الله.